Thank you. يا خلق السماوات هذا فضل الله يا رب. هذا فضل الله. هذا فضل الله. إن في ذلك لآيات للعالمين. إن في ذلك لآيات العالمين. إن في ذلك لآيات للعالمين. إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا. يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء. انا عاوز ان حمزه كده مع تسليم حمزه الاخير ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا ومن آياته يريكم البرق خوفا Oh. الله. إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. ومن آياته ومن سيدنا حمزه ثاني وتكت على المنطقه. ايوه سيدنا وياك المنطقه. الناس الحق قد يجيزوا في كتاب الله الفرح. كل العالم دعا الحق. ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. وله من في السماوات والأرض. وحياة جدك النبي ومن آياته كانت عليها الله العظيم. كل له قانتون. كل له قانتون. ومن آياته ومن آياته ومن آياته ومن Thank you. وله المثل الأعلى في السماوات والأرض. له من في السماوات والأرض. وربنا بيشهد ان العالم طوع امره لان القضاء نازل على الجميع. وله المثل الاعلى في السماوات والارض. وله من في السماوات والارض. وربنا بيشهد ان العالم طوع امره لان القضاء نازل على الجميع. وهو العزيز الحكيم. وله من في السماوات والارض. وله ضرب لكم مثلا من أنفسكم أن لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم ضرب لكم مثلا من هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأن الله اكبر عليك كده يا ابو هشام. ابن حمزه دي كده تربعك اوعى تشد لا سوا دي ايوه حرقوه والمسلمين من حقهم ان يهيجوا فرع عن كتاب الله ويهيج من يهيج فرع عن كتاب الله اسقط حق الزاي ومستاذك وامامك اسقط ضرب لكم مثلا من انفسكم عاوز سودي انا اربع مرات ضرب لكم مثلا هل لكم مما ملكت أيمانكم فأنتم فيه سواء هم تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات كذلك نفصل الآيات لقوم ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات كذلك نفصل الآيات كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين. الله يا عم يا ابو الحجاج الف مدى. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله تكفيل لخلق الله يسلفها ايضا سيدنا ابو عمرو. تكفيل الوجه الله واكرام لصاحب المقام ابو الحجاج. ايوه والله لا تكلف اكراما للسيد ابو الحجاج. اللهم صل عليه. فاقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر إلى تبديل لخلق الله عن وقف على القيم. أنا عن اسمعها باللغم. خل العلماء تتكلم. ذلك الدين القيم. أنا بخدم ربنا وبخدمكم. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين Thank you.

فهاتب القرب حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير عليك كله. وبعدين جميع القراء اجتمعوا في فآتذة القربة دي. ست روايات فيها على الأقل. وبعدين احنا بنحب ربنا وبنحب وجه ربنا. تمام. فآتذة القربة حقه ذلك خير للذين يريدون وجه الله. سلام على الله رب العالمين وسلام لرب العالمين. وأولئك هم وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم. سلام على الله ربي، سلام لرب العالمين. والله العظيم الذي تعالى الله الذي خلقكم ثم رزقكم خلقكم ثم رزقكم خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم عشان احنا بنحب ربنا بيرزقنا وبيشفينا وخلقنا برضه المرض التأذيب برضه عشان خاطر ربنا. الله ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم. ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم. سبحانه وتعالى عما يشركون. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم سبحانه وتعالى.